بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وله. أما بعد، حديث مسلمة في قصة الرجلين اللي اختصمان في مواريث لهما ولم تكن لهما بينة إلا دعواهما، كل واحد يدعي أن الحق له. وفيه النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقتسم وتوخي الحق ثم استهم ثم تحال. في الحديث الثاني أن هو الطريق الثاني عن أم سلمة في مواريث درست وأشياء قد درست. الحديثان ضعيفان، هو الحديث ضعيف. نعم، ما حسنه؟ حسنه من؟ حسنه الحافظ أبوه؟ تحقيق أبو طاهر؟ محقق موجود؟ المحقق ها؟ ها؟ ملك موجود هو ولا متوفى؟ نعم، نعم، حسنة. طيب، هذا شعيب. قال: إسناده حسن، أسامة بن زيد، وهو الليثي، صدوق حسن الحديث، وباقي رجاله ثقات. طيب، والحديث الثاني هو عن الطريق الثاني. نعم، قال: حسن كسابقه. نعم، إذا قلنا إذا يعني كان الحديث حسن وصح الاحتجاج به، فيه دليل على أي شيء؟ على أن المختصمين إذا لم يكن لهم لأحدهم ما بينه أن يقتسما ويتوخيا الحق ويستهما ثم يتحالا. يقتسمان إذا كانت مواريث أو أعمال أو أموال بينهما، يقتسمان ويتوخيا تحريا الحق. توخي التحري، قصد الحق وتحري. الأمر الأول أن يقتسما، والأمر الثاني أن يتحريا الحق ويقصد الحق، والأمر الثاني أن يستهما إذا سهم، والأمر الرابع أن يتحالى. أربعة أمور: يقتسم المال يعني بينهما، كان هذا فيه دخل فيه الصلح، يعني يصطلحان على أن يقتسم المال إما بينهما نصفين أو على ما يصطلحان عليه، أو أحدهما أكثر، ويكون قصد كل منهما إبراء الذمة، وقصد الحق ثم يستهمان. هذا إذا كان نصفين استهمان، وحتى لو لم يكن نصفان، إذا قلنا هذا ثلث وهذا ثلثان ثم يقتسمان، من وقع له السهم ثلث يأخذ ثلث، من وقع ثلث يأخذ ثلث، يقتسما ويتحرى الحق ثم يستهما ثم يتحالى ويحلف كل منهما الآخر، فتبرأ ذمة كل منهما. هذا على صحة الحديث، إذا صح الحديث. لكن لو لم يصح الحديث، على القول بأن الحديث لا يصح، يكون يرجع إلى الصلح. ولهذا قال الخطابي: فيه دليل على أن الصلح لا يصح إلا في الشيء المعلوم، ولذلك أمرهما بالتوخي في مقدار الحق، ثم لم يقنع عليه السلام بالتوخي حتى ضم إليه القرعة، وذلك أن التوخي إنما هو أكثر الرأي وغالب الظن، والقرعة نوع من البينة فهي أقوى من التوخي. ثم أمرهما عليه السلام بعد ذلك بالتحليل، ليكون افتراقهما عن تعيني براءة وطيب نفس ورضا، في دليل على أن التحليل إنما يصح فيما كان معلوم المقدار غير مجهول الكمية. قد جمع هذا الحديث ذكر القسمة والتحليل، والقسمة لا تكون إلا في الأعيان، والتحليل لا يصح إلا فيما يقع في الذمم دون الأعيان، فوجب أن نصرف معنى التحليل إلى ما كان من خراج وغلة حصلت لأحدهما على العين التي وقعت فيه القسمة. قال القاري في المرقاة: إن هذا من طريق الورع والتقوى لا من باب الحكم والفتوى، وإن البراءة المجهولة عند الحنفية تصح، وهو محمول على سلوك سبيل الاحتياط، والله أعلم. يعني على تحسين الحديث يفعل هذه الأمور الأربعة: إذا كان يختصما في مواريث وليس لهم بينة، أولا الاقتسام، ثم توخي الحق، ثم الاستهام، ثم التحال. كان في مواريث درسته، قد يكون أحدهما كل منهما بعيد مثلا عن الميت، ولا لو كان قريب يعرف كل واحد نصيبه، كل واحد نصيبه من العصبات أو من الفروض. نعم. أحسن الله عليكم. الشيخ الألباني قال في السلسلة الصحيحة بعد أن ذكر رواية الشيخين أحسن الله عليكم، قال: وأسامة هذا عن هذا الحديث، وأسامة هذا هو الليثي لا العدوي، فالإسناد صحيح على شرط مسلم، إن كان الليثي قد حفظ فإن في حفظه شيئا، وقد قال في التقريب صدوق يهم، وأنت ترى أنه قد جاء بزيادات لم ترد في شيء من روايات الثقات، وذلك مما يجعلنا نتوقف عن الاحتجاج بما تفرد به، والله أعلم. طيب، على كل حال إذا لم يصح يرجع إلى الأصل، الصلح والتحال فيما بينهما. نعم، حديث بعده، حديث سلام بن سامح صلى الله عليه بلال. نعم. السلام عليكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمسلمين. وبعد، قال الحافظ أبو داود رحمه الله تبارك وتعالى: حدثنا سليمان بن داود المهري قال أخبرنا ابن وهب عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال وهو على المنبر: يا أيها الناس، إن الرأي إنما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم مصيبا، لأن الله كان يريه، وإنما هو منا الظن والتكلف. لأن الله كان يريه، وإنما هو منا الظن والتكلف. حدثنا أحمد بن عبدة الضبي قال أخبرنا معاذ بن معاذ قال أخبرني أبو عثمان الشامي: ولا إخالني رأيت شاميا أفضل منه، يعني حريز بن عثمان. يعني حريز بن عثمان. حريز بن عثمان. حريز. حريز نعم. هل في السند حريز هنا؟ نعم. نعم. نعم. طيب، لكن في السند الأول ما هو موجود؟ لا موجود. لا. ها؟ لا. طيب، أخبره يأخره بأي شيء؟ يعني بما قالت عمر؟ قال هذه العبارة وقعت ها هنا في بعض النسخ دون بعض، ولا يظهر لي وجه إدخالها في هذا المقام، والله أعلم. إلا إذا قيل أنها قصد من ذلك يعني ما قالت عمر. أخبرها عن ما قالت عمر. طيب، قال لأن الله تخريجه المنذري هذا منقطع الزهري لم يدرك عمر في ضعف الانقطاع. نعم أحسن وليكم. قال الرجال وثقات إلا أن فيه انقطاعا ابن شهاب الزهري لم يدرك عمر بن الخطاب. شعيب نعم محمد الضبي يقول هذه العبارة وقعت هنا في بعض النسخ دون بعض ولا الوجه خليها فيها اللقاء والله تعالى. ولا إخال لا أظن. وقال لا إخال لي هو معاذ بن معاذ أفضل منه من أبي عثمان. طيب الحديث في انقطاع قوله إلا أن الله كان يريه إشارة إلى قوله تعالى تحكم بين الناس بما أراك الله. قال يعني إن الرأي إنما كان من رسول مصيبا تحكم بين الناس بما أراك الله. قال بما أراك الله إن أنزل عليك الكتاب تحكم الناس بما أراك الله ولا تكون للخائن خصيما وإنما الرأي والتكلف هي المشقة في استخراج ذلك الظن. قال المقيم رحمه في إعلام الموقعين مراد عمر رضي الله عنه قوله تعالى إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم الناس بما أراك الله فلم يكن له رأي غير ما أراه الله إياه وأما ما رأى غيره فظن وتكلف. طيب كلام المقيم هنا على مبني على ثبوت صحة هذا المقال عن عمر والحديث في انقطاع في أحد يعني وصله يذكرون الزهري أضعف مراسيل أضعف المراسيل هي مراسيل الزهري. نعم يقولون أضعف المراسيل نعم المراسيل الزهري ضعيفة جدا. نعم وأقوى المراسيل مراسيل سعد المسيب لأنه يروي عن أبي هريرة. طيب ابن القيم رحمه الله كان بنى على هذا على ثبوت عنده قال مراد عمر الآية لم يكن له وأما ما رأه غيره فظن وتكلف. لكن لو يصح هذا صحيح الكلام حتى لو يصح هذا الأثر فالله تعالى يريها يري نبيه الآية كافية الآية إنا أنزلناك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله لو لم يصح. لكن القيم قال مراد عمر فهذا كان يظهر أنه صحيح عنده لا بد يلتوسع عليه يعني بحث حديث هل له طريق أخرى هل له شاهد. الشيخ المقيم يجزم بأنه بهذه المقالة. نعم بعد باب ما يعرض الحديث السابق ها الحديث اللي مر علينا حديث ايش من قضيت له بينما أقدره قضيت منه ها حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما أنا بشر. نعم فمن قضيت له بحق أخيه بينما أقدره هل يتعرض مع هذا أن الله يريه مثلا في هذه الأشياء بس الآية بما أراك الله تحكم الناس بما أراك الله هذا ظاهره أنه ما فيه إذا كان الحكم إذا كان بوحي من الله يعني هل يقال إن النبي قد يحكم بما أراه الله فيكون هذا مصيبة ما في إشكال وقد يحكم على حسب ما يسمعه من دون وحي من الخصمين فيكون رأيا فيكون فهو بشر في هذه الحالة قال إنما أنا بشر هذا قال هذا. الشيخ ابن كثير ذكر عندنا الآية نحتج به من ذهب من علماء الأصول. حسن عليكم. قال ابن كثير رحمه الله وقوله لتحكم بين الناس بما أراك الله احتج به من ذهب من علماء الأصول إلى أنه كان عليه السلام له أن يحكم بالاجتهاد بهذه الآية قال من؟ ابن كثير الله يحسن إليك. نعم قال رحمه الله. نعم. احتج به من ذهب من علماء الأصول إلى أنه كان عليه السلام له أن يحكم بالاجتهاد بهذه الآية، وبما ثبت في الصحيحين من رواية هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع حلبة خصم جلبة خصم بباب حجرته، فخرج إليهم فقال: ألا إنما أنا بشر، وإنما أقضي بنحو مما أسمع، ولعل أحدكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له، فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من نار فليحملها أو ليذرها. طيب هذا وين ذكره؟ في تفسير قوله لتحكم بين الناس بما أراه الآية. نعم يقول ذهب إلى أنه له أن أحصلك ذهب. قال احتج به قوله لتحكم بين الناس بما أراك الله. نعم. احتج به من ذهب من علماء الأصول إلى أنه كان عليه السلام له أن يحكم بالاجتهاد بهذه الآية، يجتهد، وبما ثبت في الصحيحين الحديث. ولكن الله يقره إذا وقد يقر وقد لا يقر، قد يأتي الوحي من السماء أيضا. ولكن هنا كذلك ينازع على سليك قوله بما أراك الله. نعم. الأصل أنه يوافق الحق والصواب. صحيح، لكن حدهم سلمة هو اللي موافق. لو قيل أنها يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا حكم بما أراه الله كان بوحي، وإذا حكم بغير ذلك يكون ببشريته، وأن له ذلك، إنكم تتصمون لي وإنما أنا بشر، يكون هذا تشريع للأمة، يكون تشريع للأمة يكون ببشريته. نعم صلى الله عليك. باب كيف يجلس الخصمان بين يدي القاضي. حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال حدثنا مصعب بن ثابت عن عبد الله بن الزبير قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الخصمين يقعدان بين يدي الحكم. قال المنذري في إسناده مصعب بن ثابت أبو عبد الله المدني ولا يحتج بحديثه، وضعف إسناده الشيخ الألباني. قال في إسناده إيش؟ مصعب بن ثابت أبو عبد الله المدني ولا يحتج بحديثه. نعم المنذقة في إسناده مصعب بن ثابت وعبد الله يقعد يعني بين يدي الحاكم، يعني بين يديه يعني أمامه، ويسوي بينهما في المجلس. قال الحديث على شرعية قعود الخصمين بين يدي الحاكم ويسوي بينهما في المجلس ما لم يكن أحدهما غير مسلم، فإنه يرفع المسلم كما في قصة علي مع غريمه الذي الذمي عند شريح، وقصة علي رضي الله عنه مع غريمه الذمي مذكورة فيه في النبي. قال في السبل لكن قصة علي صح، لكن هذا هو الأصل. الأصل أنه يكون بين يديه، يكون أمامه حتى يسمع منهما، هذا هو الأصل. نعم بعده صلى الله عليكم. باب يعني المهم يتمكن من سماعي كل منه ولا يفرق بينهما، لكن إن كان أحدهما ذنبي فعلى ما ذكر صاحب السبل يقول مذكورة هناك إن شئت الوقوف عليها، يعني قصة علي مع الذنبي يحتاج إلى ثبوت يعني. ضعفها الشيخ الألباني. ضعفها؟ نعم. باب القاضي يقضي وهو غضبان. نعم. حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن عبد الملك بن عمير قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه رضي الله عنه أنه كتب إلى ابنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقضي الحكم بين اثنين وهو غضبان. حديث قال المنذري أخرجه البخاري ومسلم والترمذي وابن ماجه. نعم الشيخ وذلك لأن الغضب يعني يشوش عليه فكرة. قال الخطابي في المعالم الغضب يغير العقل ويحيل الطباع عن الاعتدال، ولذلك أمر عليه السلام الحاكم بالتوقف في الحكم ما دام به الغضب. قاس العلماء على هذا عليهم ما كان يشوش على الإنسان، قال من جوع مفرط وفزع مدهش أو مرض موجع مثلا أو مثلا أو نعاس شديد، هذا يقاس يقاس عليه في كلام في الملحة. قال في هذا الحديث دليل ذكرتم في على أن الحاكم لا ينبغي له أن يحكم وهو غضبان، لأن الغضب يغير شعوره فيكون سببا في عدم إصابة الحق، ويقاس عليه كل ما يكون سببا في تغيير شعور الإنسان وعدم سداده، مثل الجوع المفرط والشبع المفرط والهم والحزن، أو أن يكون مشغولا بأمر يفكر فيه، أو كان يدافع الأخبثين البول والغائط، فهذه الأمور وغيرها تشوش على القاضي، فعليه أن يؤجل الحكم حتى تزول هذه الأشياء. طيب بعده باب الأمان. السلام عليكم. باب في الحكم بين أهل الذمة. حدثنا أحمد بن محمد المروزي قال حدثني علي بن حسين عن أبيه عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، فنسخت قال فاحكم بينهم بما أنزل الله. يعني نسختها فاحكم بينهم، فإن جاءوك يعني أهل الكتاب، فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، وإن تعرض عنهم فلا يضرك شيئا، وإن حكمت فاحكم بينهم القسط إن الله يحب المقسطين. نسخت فاحكم بينهم بما أنزل الله. يعني أنه مخير بين أن يحكم بينهم وأعرض عنهم، ثم نسخت بأن يوجب الحكم بينهم بما أنزل الله. إيش قال على تخريج الحديث عندك؟ قال صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل علي بن الحسين وهو ابن واقد المروزي فهو صدوق حسن الحديث. قال المنذري في إسناد علي بن الحسين بن واقد فيه مقال حسن شعيب حسنة في صحح حسن الإسناد وقال صحيح، أنه ذكر بعد ذلك وأخرجه النسائي في الكبرى من طريق مجاهد عن ابن عباس وسنده صحيح. هذه ابن عباس؟ نعم. يعني الطريق الأخرى يعني؟ نعم. ها؟ تقول هذه الطريق حسنة والأخرى صحيحة. طيب. بعدها الحديث بعده. حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما نزلت هذه الآية فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، والآية وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين، قال كان بنو النضير إذا قتلوا من بني قريظة أدوا نصف الدية، وإذا قتل بنو قريظة من بني النضير أدوا إليهم الدية كاملة، فسوى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم. قال المنذري خرجها سنائي في سنة محمد بن إسحاق اليسار. محمد بن إسحاق يعني ثقة إلا أنه مدلس عن لكن يشهد لها العيش هذه السابق، كل منهما يشد الآخر، فيه أن بنو النضير تعالون على قريضة، إذا قتل النضيري القرضي أدى نصف الدية، وإذا قتل القرضي النظير أدى الدية كاملة. هذا الجواب في أن الآية فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإيش؟ بالحكم بينهم، فحكم بينهم بما أنزل الله، حكم بينهم بما أنزل الله. سوى رسول بينهم يعني عملا بالآية، فحكم بينهم حكم بينهم بما أنزل الله. والأصل أن يكون الحديث الثاني الأول بعد الثاني، لأن أليس كذلك؟ فإن جاءك فقول وأنت ولا لهم فريض وكذا، تكون الناسخة بعد. نعم ناسخة تكون بعد. هنا قدمها في الحديث الأول. يعني الأصل أن تكون الأولى الحديث الثاني هو الأول، والنبي سوى بينهم، يأتي الحديث الأول يقول أنها نسخت الآية الأولى في كلام. أحسن الله إليكم. الحديث الثاني قال: حديث صحيح وهذا إسناد حسن من أجل محمد بن إسحاق، وقد صرح بالسماع عند ابن هشام في السيرة وعند النسائي وقد توبع. لكن يكون حسن. لكن أحسن الله إليكم، النبي يعني سوى بينهم، وهذا حكم بما أنزل الله، من عمل بقوله تعالى وإن حكمت فحكم بينهم بما أنزل الله. لكن أحسن الله إليكم، في التقريب داود بن الحسين ثقة إلا في عكرمة. داود بن الحسين ثقة إلا في عكرمة، وهنا يروي عن عكرمة. تكون النسخة، يكون الحديث الأول هو الأول أن يكون هو الحديث الثاني في الباب، ليس كذلك؟ لأن الناسخ يكون بعد المنسوخ. قد يكون راعى في مسألة الصحة. قد يكون راعى الصحة. قد يكون راعى الصحة في الأول أصح. الأول أصح. يعني فيه علي بن حسين. صدوق حسن الحديث بخلاف الثاني. فيه ما ذكر. داود بن حسين عن الكلمة في ضعف. في علي بن حسين في مقال أيضا، لكن شد أحدهم الآخر فيها الثاني أن النبي سوى بينهم، هذا الآخر أنه عمل بقوله تعالى فاحكم بما بينهم بما أنزل الله. طيب الحديث بعده. صلى الله عليك. باب اجتهاد الرأي في القضاء. حدثنا حفص بن عمر عن شعبة عن أبي عون عن الحارث بن عمرو ابن أخي المغيرة بن شعبة عن أناس من أهل حمص من أصحاب معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يبعث معاذا إلى اليمن قال: كيف تقضي إذا عرض لك القضاء؟ إذا عرض لك قضاء قال: أقضي بكتاب الله. قال: فإن لم تجد في كتاب الله قال: فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فإن لم تجد في سنة رسول الله ولا في كتاب الله قال: أجتهد برأيي ولا آلوا. فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم صدره فقال: الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضي رسول الله. نعم. بعد حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة قال حدثني أبو عون عن الحارث بن عمرو عن ناس من أصحاب معاذ عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعثه إلى اليمن بمعناه. الحديث الأول ضعفه الشيخ الألباني، قال المنذري أخرجه الترمذي، وهذا حديث، وقال: هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وليس إسناده عندي بمتصل. وقال البخاري في التاريخ الكبير: الحارث بن عمرو ابن أخي المغيرة بن شعبة الثقفي عن أصحاب معاذ عن معاذ روى عنه أبو عون، ولا يصح ولا يعرف إلا بهذا، مرسل. قال التاريخ الكبير: الحارث بن عمرو ابن أخي المغيرة ابن شعبة الثقفي عن أصحاب معاذ عن معاذ يروى عنه أبو عون، ولا يصح في جهالة بعض. عن أناس من أهل حمص. عن أبي عون عن الحارث بن عمرو عن أناس نعم. في جهالة. والثاني. أما الثاني. عندي فيه شيء. أنا طالع الشارح. ها؟ نعم كلاهما يشترك في النار. هنا نقيم في التهريب قد أخرجه ابن ماجه في سنن الحديث يحيى بن سعيد الأموي. هل هذا الحديث هذا عن محمد بن سعيد بن حسان عن عبادة بن سي عن عبد الرحمن بن غن قال حدثنا معاذ بن جبل قال لما بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن قال لا تقضين ولا تفسرن إلا بما تعلم وإن أشكل عليك أمر فقف حتى تبينه أو تكتب إلي فيه. وهذا أجود إسنادا من الأول ولا ذكر فيه للرأي. قال محققوه في تهذيب السنن. نعم. قال كذا قال هذا أجود إسنادا من الأول مع أن في إسناده محمد بن سعيد المصلوب ولعله تبع في ذلك الحافظ أبا الفضل بن طاهر المقدسي فإن له مصنفا من هو عليك مقيم يعني في تحقيق تهذيب السنن لتحقيق نبيل السندي. قال في هذا الموضع حسن عليك. نعم. في قوله وهذا أجود إسنادا من الأول كذا قال مع أن في إسناده محمد بن سعيد المصلوب ولعله تبع في ذلك الحافظ أبا الفضل ابن طاهر المقدسي فإن له مصنفا على هذا الحديث بين فيه عدم ثبوت حديث معاذ المشهور ثم قال ومما يدل على بطلانه ما رواه ابن ماجه إلى آخره فذكر هذا الحديث وسكت عليه. وبنحوه صنع الجوزقاني في الأباطيل والمناكير حيث أسند حديث الباب وقال هذا حديث باطل ثم أسند حديث ابن ماجه من طريقه وقال هذا حديث غريب حسن. واستظهر الألباني في الضعيفة أنه قد يكون اشتبه على ابن القيم محمد بن سعيد بن حسان المصلوب بمحمد بن سعيد بن حسان الحمصي وليس به فإنه متأخر عن المصلوب ولم يذكر له رواية عن ابن نسي ولا في الرواة عنه يحيى بن سعيد الأموي والله أعلم. نعم نعم ضعفه البخاري. نعم. أنا ضعفه البخاري والجمهور. و. الحديث تربوع. جمهور. والجمهور. جمهور. شعيب بطل. نعم. بطل في تخريج الشيخ شعيب. قال إسناده ضعيف لإبهام أصحاب معاذ وجهالة الحارث بن عمرو. ليش؟ جهل. قال إسناده ضعيف لإبهام أصحاب معاذ وجهالة الحارث بن عمرو لكن مال إلى القول بصحته غير واحد من المحققين من أهل العلم منهم الفخر البزدوي في أصوله والجويني في البرهان وأبو بكر بن العربي في عارضة الأحوذي والخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه وابن تيمية في مجموع الفتاوى وابن كثير في مقدمة تفسيره وابن القيم في إعلام الموقعين والشوكاني في جزء له مفرد خصصه لدراسة هذا الحديث أشار إليه هو في فتح القدير ونقل الحافظ في التلخيص عن أبي العباس بن القاص الفقيه الشافعي تصحيحه كذلك وأجابوا عن دعوى جهالة الحارث بن عمرو بأنه ليس بمجهول العين لأن شعبة بن الحجاج يقول عنه إنه ابن أخي المغيرة بن شعبة ولا بمجهول الوصف لأنه من كبار التابعين ولم ينقل أهل الشأن جرحا مفسرا في حقه والشيوخ الذين روى عنهم هم أصحاب معاذ ولا أحد من أصحاب معاذ مجهولا ويجوز أن يكون في الخبر إسقاط الأسماء عن جماعة ولا يدخله ذلك في حيز الجهالة وإنما يدخل في المجهولات إذا كان واحدا وشهرة أصحاب معاذ بالعلم والدين والصدق بالمحل الذي لا يخفى. وقد خرج البخاري الذي شرط الصحة حديث عروة البارقي سمعت الحي يحدثون عن عروة ولم يكن ذلك الحديث في المجهولات. على هذا يكون القاضي يقضي بالكتاب العزيز ما جاء في الكتاب ثم جاء في السنة ثم في المرتبة الثالثة يجتهد. معلوم أن الإنسان إذا عنده علم بالكتاب وعلم بالسنة أهل الاجتهاد، إنما يحكم بكلام بكتاب الله وبسنة رسول الله من العلم من الاختصاص. السلام عليكم. كان فيه نكارة في المتن من جهة ترتيب القرآن ثم السنة للأصل، ينظر في القرآن والسنة، قد تكون شيء في السنة مخصص أو إلى آخره، فالترتيب هذا فيه نظر كذلك. معلوم أن السنة يعني تأتي شارحة وتأتي مفصلة وتأتي بأحكام جديدة، ولعله يقصد إذا كانت تأتي بأحكام جديدة بالترتيب كمان، لأن السنة تأتي مفسرة ومؤيدة وتأتي بأحكام جديدة. إذا كانت مؤيدة صار حكم، صار اتفق الكتاب والسنة، وإذا كان الشارحة كذلك يكون هذا في الأحكام الجديدة، مثل تحريم كل ذي ناب من السباع وتحريم كل ذي مخلب من الطير، هذا أحكام جاءت في السنة ولا تأتي في القرآن. طيب، إذا يكون الحديث يعني على هذا صح، يعني عمله بجمع من أهل العلم يكون على هذا، على أنه يجتهد، يكون هذا المجتهد إنما هم من أهل العلم ومن أهل البصيرة، يحكم بكتاب الله، عنده علم وكتاب الله وبسنة رسوله، ثم يحكم، ثم يأخذ بالسنة، يرجع إلى السنة، ثم بعد يجتهد على حسب ما ظهر من الأدلة والأصول التي يعلمها. طيب، بعد صلى الله عليكم. باب في الصلح. حدثنا سليمان بن داود المهري قال أخبرنا ابن واهب قال أخبرني سليمان بن ميلان ابن بلال حا، وحدثنا أحمد بن عبد الواحد الدمشقي قال حدثنا مروان يعني بن محمد قال حدثنا سليمان بن بلال أو عبد العزيز بن محمد شك الشيخ، قال حدثنا كثير بن زيد عن الوليد بن رباح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلح جائز بين المسلمين. زاد أحمد إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما. وزاد سليمان بن داود وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم. حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب الزهري قال أخبرني عبد الله بن كعب بن مالك أن كعب بن مالك أخبره أنه تقاضى ابن أبي حدرد دينا كان له عليه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، فارتفعت أصواتهما حتى سمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيته، فخرج إليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كشف سجف حجرته ونادى كعب بن مالك فقال يا كعب، فقال لبيك يا رسول الله، فأشار له بيده أن ضع الشطر من دينك، قال كعب قد فعلت يا رسول الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم قم فاقضه. هذا الحديث الأخير خرجه الشيخان خالد مسلم بن ماجه، والأول قال المنذري في إسناده كثير بن زيد أبو محمد الأسلمي مولاهم المدني قال ابن معين ثقة وقال مرة ليس بشيء وقال مرة ليس بذاك القوي وتكلم فيه غير واحد، وقال شيخ الألباني حسن صحيح. عجيب. وقال حافظ الشمس الدين المقيم وقد روى الترمذي من حديث كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني عن أبي عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصلح جائز بين المسلمين إلا صلح حرم حلالا أو حل حراما. وقال هذا حديث حسن صحيح، وفي كثير من النسخ حسن فقط، يقول الترمذي قد استدرك، وقد استدرك على الترمذي تصحيح هذا حديث كثير هذا فإنه ضعيف. قال عبد الله بن أحمد أمرني أبي أن أضرب على حديثه، وقال مرة طلب أبي على حديثه فلم يحدثنا به، وقال هو ضعيف الحديث، وقال المعين ليس بشيء. قد روى الدارقطني في سنن حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصلح جائز بين المسلمين من طريق عفان قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أبي رافع عن أبي هريرة، وقال هذا صحيح الإسناد، وأخرجه الحاكم في المستدرك من هذا الوجه، وقال صحيح على شرطهما. قلت وعلته أنه من رواية عبد الله بن الحسن المصيصي عن عفان، وقد قال ابن حبان كان يقلب الأخبار ويسرقها لا يحتج بمن فرد به، وقال الحاكم المصيصي ثقة تفرد به، على كلام مقيم. نعم، عبد الله بن حسين. طيب الحديث الأول شخال عليه عندك هنا، قال أحسن عليكم إسناده حسن من أجل كثير بن زيد وهو الأسلمي والوليد بن رباح، فهما صدوقان حسن الحديث. والحسن رواه الشيخ عن يعني قوله زاد أحمد إلا صح حرم حلالاً أو حل حراماً، وزاد سليمان قال المسلمون على شروطهم، قال الخطابي هذا في الشروط الجائزة في حق الدين دون الشروط الفاسدة، الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً حرم حلالاً أو حل حراماً، قال المسلمون على شروطهم، هذا الخطابي يقول هذا إيش في الشروط الجائزة في حق الدين دون الشروط الفاسدة، يقول الصلح جائز بين المسلمين، يقول هذا خرج مخرج الغالب، لأن الصلح جائز بين الكفار وبين المسلم والكافر، وجه التخصيص أن المخاطب بالأحكام في الغالب هم المسلمون لأنهم المنقادون لها، قل حرم حلالا